يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تزوجت البنت الصغيرة وبعد أن كبرت وعقلت تبين لها أن هذا الزوج لا يصلح لها، فماذا تعمل حيال ذلك؟ إذا كان لا يصلح لها تطلب الفراق من عند المحكمة، تنظر في ذلك وش الأسباب، ليه ما يصلح له، ليه المحكمة ده القاضي. نعم.